بتحليل النبي قال الشاعر وقفت بها حسينا لا اسائلها حسينا لن اسائلها حسينا لن اسائلها ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى أفترى على الله كذبا أن الألف مقطوعة وليست موصولة مع كون الفعل في الأصل همزته همزة وصل لأنه فعل ماض خماسي، ولكن لما دخلت عليه ألف الاستفهام حذفت همزة الوصل وأبقي على همزة الاستفهام، ومثله قوله تعالى أصطفى البنات، فأصلها من همزتين، الأولى همزة الاستفهام والثانية همزة الفعل وهي همزة وصل، ولكن حذفت همزة الوصل وأبقي على همزة الاستفهام وهي همزة مقطوعة. نسلان نسلان ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى إلى ربهم ينسلون أن معنى ينسلون يخرجون سراعا، وأصل النسلان هو الخروج، وقد روى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس في تفسير هذه الآية ينسلون قال يخرجون، والغالب أن يكون مشتملا على وصف السرعة، فهم يخرجون من الأجداث سراعا كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى. ومن سورة الصافات قوله تعالى ولا من عنها ينزفون أي لا تذهب القدس من قبل السكران يزيكم ونزلون إذا دال عبر قال الشاعر فلتنزف على آخر يكون منها شيئا الذي في القلب مع الحشر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى ولا هم عنها ينزفون أي لا تذهب عقولهم، وقد ثبت هذا التفسير عن ابن عباس عند ابن جرير في تفسيره، ويقال للسكران نزيف ومنزوف لأن الخمرة تزيل عقله كما قال الشاعر شرب النزيف ببرد ماء الحشرج، يعني شرب النزيف ببرد ماء الحشرج يعني بالنزيف المخمور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى ولات حين مناص، وحاصل ما ذكره هو وغيره من أهل التفسير أن لات مركبة من شيئين، أحدهما لا النافية للجنس، والثانية التاء وهي تاء زائدة كما جاء في ثم يقال ثمت وفي رب يقال ربت، فزيدت كذلك هنا فقيل لات حين مناص. وقد روى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه قال ليس حين مغاث، والمعنى كما ذكر المصنف أنه ذهب وقت النجاة والخلاص، والنوص عندهم للدلالة على التأخر، والبوص للدلالة على التقدم، ومن أهل العربية من جعل النوص دالا على التقدم والتأخر لكن الأول أشهر. قالوا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى عجل لنا قطنا أن أهل العلم اختلفوا في القط، فقيل هو الصحيفة المكتوبة، وقيل النصيب من الخير، وقيل النصيب من الشيء مطلقا، وقيل الكتاب بالجوائز، كأنهم قالوا عجل لنا المكتوب من النصيب. وعليه قول الشاعر بإمته، يعني بنعمته، بإمته يعطي القطوط ويأفق، يعني يعطي المكاتيب التي تشتمل على أعطياته وجوائزه. وأصح الأقوال من جهة اللغة أن القط هو النصيب، وأصله من القط وهو القطع، فكأنهم أرادوا أعطنا ما تقطعه لنا من عذابنا الذي تتوعدنا به. وقد روى ابن جرير بسند حسن عن قتادة في قوله تعالى عجل لنا قطنا، قال حظنا من العذاب، وهو الذي تدل عليه لغة العرب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل، أن من أهل العلم من جعله استفهاما، ومن أهل العلم من جعل الهمزة هنا للنداء، والعرب قد تكتفي بالهمزة عن حرف النداء، كما قال الشاعر أجبيل إن أباك، والتقدير يا جبيل إن أباك. ولم يأتي النداء بالهمزة في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع في قول بعض المفسرين، كما ذكره ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في كتاب مغني اللبيب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى على ما فرطت في جنب الله، أن معناها قصرت في أمر الله وطاعته. وذكر قول الشاعر ألا تتقين الله في جنب عاشق، يعني في أمر عاشق. وثبت عن مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى عند ابن جرير في تفسيره أنه قال جنب الله أمر الله. وكلام السلف رحمهم الله تعالى لا يخرج عن هذا المعنى، فمنهم من قال أمر الله، ومنهم من قال حق الله، ومنهم من قال طاعة الله. ولم يقل أحد من السلف أن الجنب في هذه الآية هو صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، وإنما وقع إثبات صفة الجنب من هذه الآية في كلام بعض المتأخرين بعد سنة 200 من الهجرة، ثم من قلده من تأخر زمانه عنه بأكثر من 1000 سنة. والصحيح أن هذه الآية لا تدل على صفة الجنب، ولا أثبتها أحد من السلف رحمهم الله، بل الجنب معناه أمر الله وحقه وطاعته، وذاك معروف في لسان العرب. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع توجيه الرفع والنصب في القراءتين الواردتين في قوله تعالى فأطلع إلى إله موسى، والأخرى فأطلع إلى إله موسى، فبين أن الرفع باعتبار العطف على قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب، فتكون معطوفة على مرفوع تشاركه في حكمه وهو الرفع، وبالنصب جواب لعل، يعني في قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وجواب لعل غالبا مقترن عند أهل العربية بأن، لعلي أن أبلغ الأسباب، فيكون منصوبا على هذا التقدير لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، أي ما هم من المرضيين، والإعتاب هو الإرضاء، فمهما يقدمون من طلب المعذرة فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عليهم. ومن ذلك قول الشاعر والدهر ليس بمعتب، يعني ليس براض ولا مرض من يجزع. نعم. بمعنى المبطل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه أن فاعل هنا بمعنى مفعول، يعني مبطل، فلا يأتيه مبطل بشيء يقدح فيه لا من بين يديه ولا من خلفه. ومنه قول الشاعر الكليمي بهم يا أميمة ناصبي، يعني منصب ومتعب. وعلى هذا تفسير قتادة الذي رواه ابن جرير بسند حسن أنه قال الباطل إبليس، يعني الذي يسعى بالإبطال فيه، ولا ريب أن إبليس هو رأس من يسعى أن يكون مبطلا للقرآن الكريم، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ كتابه. ومن سورة الشورى قوله تعالى ولكن جعلناه نورا أي جعلناه نورا ويحفظ منه على الدين، وقال تعالى الله ورسوله أحق أن يكونوا عليهما. قال الشاعر إن الجنة والحشور فإياهما أهل بالمخالب ويطلبها بسواد المخالب المعالي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في تفسير قوله تعالى ولكن جعلناه نورا أن الضمير راجع على ما تقدم من قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فيكون الضمير راجعا على مثنى مقتصر على ذكر واحد اكتفاء به، وهذا مما تعرفه العرب في كلامها، وتقدم نظيره في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فإن من أهل العلم من يرى أن الضمير راجع على الصبر والصلاة معا، فكلاهما كبير إلا على الخاشعين، وهذا المثال قد ذكره ابن فارس في الصاحب عند تقرير هذه القاعدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الضمير في قوله تعالى ولكن جعلناه راجع على أول الآية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالذي جعلناه نورا هو الروح، وهو هنا القرآن، وهو هنا القرآن الكريم، وهذا القول أصح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تفسير قوله تعالى فهم في أمر مريج أن الأمر المريج يعني المختلط الملتبس، ومنه قول الشاعر فخر كأنه خوط مريج، أي يعني أي سهم مختلط الأمر. وثبت عن ابن عباس بسند حسن عند ابن جرير أنه قال مريج مختلف، والاختلاف والاختلاط بمعنى واحد، فإنه إذا وقع الاختلاف وقع الاختلاط. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى والنجم إذا هوى أن النجم هنا واحد بمعنى الجمع، يعني أريد به اسم الجنس، فتقدير الآية والنجوم إذا هوت، والعرب تطلق الواحد وتريد به الجمع. ومنه قول الله تعالى كما تقدم والملك على أرجائها، يعني الملائكة على أرجائها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النجم في هذا المحل هو الثريا، فإن العرب تقول ارتفع النجم وسقط النجم، تريد به الثريا دون سائر النجوم، والآية محتملة للمعنيين معا. قوله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع تفسير قوله تعالى أفتمارونه على ما يرى على القراءتين العشريتين المشهورتين بإثبات الألف وعدم إثباتها. فأما مع الإثبات في قوله تعالى أفتمارونه فالمعنى أفتجادلونه، وأما بدون ألف فمعناها أفتمرونه أي أفتجحدونه على ما رأى. وكلا المعنيان وكلا المعنيين معروف في لسان العرب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى تلك إذا قسمة ضيزى أي جائرة، واستدل على ذلك بقول الشاعر ضأزت بنو أسد بحكمهم يعني جارت بنو أسد بحكمهم الذي حكموا. وقد روى ابن جرير بسند حسن عن قتادة أنه قال في قوله تعالى قسمة ضيزى قال جائرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وأنتم سامدون أن معناها غافلون لا هون عن الحق، ويقال لاعبون كما قال الشاعر ألا أيها الإنسان إنك سامد يعني لاعب غافل. وأصل السمود هو اللهو الموجب للغفلة، ومن هنا فسر ابن عباس رضي الله عنه هذه الآية وأنتم سامدون قال لاهون، كما رواه عنه ابن جرير في تفسيره بسند حسن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى ويقول سحر مستمر أن معنى السحر المستمر يعني القوي الشديد الغالب. وذكر قولا ثانيا عن بعض السلف أن معنى مستمر يعني ذاهب مضمحل، والقول الأول أصح، فإن كلامهم في حال النبي صلى الله عليه وسلم عند نسبته إلى السحر أنهم يعظمون مقامه وشأنه في السحر، فالأشبه أنهم كانوا يرمونه بسحر قوي شديد غالب، فحمل الآية على المعنى الأول أولى وأصح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى خاشعا أبصارهم على القراءة والقراءة الأخرى خشعا أبصارهم أنها دليلة أبصارهم، ثم ذكر أن الأسماء إذا تأخرت عن فعلها كان لك فيها التوحيد والجمع والتأنيث، ومعنى هذا أن الصفة إذا تقدمت على موصوفها جاز حينئذ الإفراد والجمع والتذكير والتأنيث، فتقدير الآية أبصارهم خشع، ولكن قدمت الصفة على الموصوف فساغ حينئذ أن يقال خاشعا أبصارهم وخشعا أبصارهم كما مثل المصنف رحمه الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى في ضلال وسعر أن الضلال هو الخطأ البين في الدنيا، والسعر هو التعب والعناء. وقيل السعر هو الجنون ومنه ناقة مسعورة يعني مجنونة، وأورد عليها المصنف شاهدا تخال بها سعرا يعني جنونا. ومن سورة ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى والحب ذو العصف والريحان، فذكر أن الحب كله ذو الورق، وقد سبقه بذكر هذه الكلية مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى فيما رواه عنه ابن جرير في تفسيره بسند صحيح قال العصف الورق من كل شيء. أما الريحان فاختلف فيه أهل العلم على أقوال، منها ما ذكر المصنف أن الريحان هو ما يشم، وقيل الريحان الرزق، وقيل أيضا الريحان التين كما ثبت هذا عن ابن عباس رحمه الله تعالى. وأصح هذه الأقوال أن الريحان هو ما أنبتته الأرض مما يشم، ودل على ذلك سياق الآية، فإن سياق الآية في النباتات، فالأولى حمل معنى هذه اللفظة على ما يوافق سياقها، وهذا من مآخذ أهل العلم في التفسير أنهم ينظرون إلى أليق معاني الكلمة بالسياق القرآني فيجعلون معنى اللفظ في القرآن باعتبار سياقه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الفعل أضيف في هذه الآية يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان إلى البحرين جميعا المالح والعذب، مع كون اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من المالح فقط، وهذا مما تعرفه العرب في كلامها كما تقدم إن تزدران يا ابن عفان أنزجر، وكان الزاجر واحدا، ولهذا نظائر في القرآن الكريم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى كل من عليها فان أن عليها على وجه الأرض، مع أنه لم يسبق ذكر لها. ومن سنن العرب في كلامها أن الشيء إذا كان معلوما غير مجهول ظاهرا غير خاف تركت ذكره، ومنه هذه الآية، فإن قول الله عز وجل كل من عليها فان يعلم كل سامع له أن المقصود بعليها وجه الأرض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى فسلام لك، أن سلام هنا بمعنى سلامة، فالسلام والسلام يجيئان في لسان العرب بمعنى واحد، وشاهده هذا البيت الذي جمع بينهما في قوله تعالى نحيي بالسلامة أم بكر وهل لك بعد رهطك من سلامي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني أن يفعل فعلا حسنا، وأصل القرض ما يتعاطاه الناس بينهم على وجه الإحسان، وقد يطلق على وجه السوء أيضا فيقال قرض سيء. وليس المراد من هذه الآية افتقار الله سبحانه وتعالى إلى الفعل الحسن، وإنما حث الله عز وجل بهذا لأنه هو الذي يجزي بجزائه الأحسن. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، أن معنى انظرونا أي ينتظرون، فالمنافقون يسألون أهل الإيمان أي ينتظرونهم أي ينتظروهم ليأخذوا من أنوارهم ويستهدوا بها. والعرب تقول نظرت الرجل يعني انتظرته، كما قال الشاعر لم يزل ناظرا لرفتك يعني منتظرا لرفتك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى هي مولاكم أي أولى بكم، وهذا هو تفسير الآية في لسان العرب، وشاهده قول لبيد بن ربيعة رضي الله عنه بغدت كلا الفرحين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها، يعني أنه أولى بها. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى استحوذ عليهم الشيطان أي غلب واستولى، وفي ذلك قول حسان استحوذ الجبت عليكم يعني غلب الشيطان عليكم واستولى عليكم، وهذا معنى تعرفه العرب في لسانها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق أن تفسيرها يوم يكشف عن شدة من الأمر، والعرب تقول كشف عن الساق تريد به الأمر الشديد، كما يقال كشفت الحرب عن ساقها يعني عن شدتها، وهذا موجود كثيرا في أشعارهم، وقد جاء هذا بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يوم يكشف عن ساق قال الأمر الشديد المفضع من الهول يوم القيامة. وهذا تفسير الآية باعتبار الوضع اللغوي، أما باعتبار ما دل عليه الشرع فقد ثبت في الصحيح تفسير الساق هنا بساق الرب سبحانه وتعالى، فيكون معنى الآية بخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم يكشف الله عن ساقه، وإنما صير إلى هذا المعنى لصحة الحديث، ولو لم يصح الحديث لكان هذا المعنى اللغوي الذي ذكره أهل العلم بالتفسير ذكره جماعة من أهل العلم بالتفسير صحيحا، وهو صحيح على كل حال، فإن الله عز وجل إذا كشف عن ساقه تكون الشدة قد وقعت في ذلك اليوم. والحاصل أن تعرف أن كلمة ساق في الآية باعتبار وضعها القرآني ليست دالة على الصفة، لكن لما جاء الحديث النبوي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح علم أن معنى عن ساق يعني عن ساق الرب سبحانه وتعالى، والساق من جملة صفات الرب التي يثبتها أهل السنة من غير تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تفسير قوله تعالى لأخذنا منه باليمين، أن اليمين هي القوة والقدرة انتقاما منه بالحق، والعرب تعرف هذا في لسانها، لكن هذا المعنى غير مراد، بل المراد في هذه الآية لأخذنا منه باليمين المراد به صفة الرب سبحانه وتعالى، أن لأخذه الله بيده اليمنى، والله عز وجل له يد اليمنى كما قال الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فاليمين هنا أيضا صفة الرب سبحانه وتعالى. ومن سورة المعالي قوله تعالى أيدين جماعة بك ثقة وعلمها عزة، قال الشاعر عزة جماعة بك ثقة وعلمها عزة، قال الشاعر وخليفة أخليفة أخليفة أخليفة خليفة الرحمن. خليفة ولا خليفة؟ منادى منادى مضاف فيكون منصوبا. نعم. أخليفة الرحمن من عشر في خمسة سورة معلمين مدودة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى عزين أن معنى عزين جماعات في تفرقة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين. ومن سورة نوح قوله تعالى والله أنبتكم الأرض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا أن المصدر هنا وهو نبات جاء على خلاف صدره، يعني على فعله الذي جاء في الصدر وهو أنبتكم، فحق الآية أن تكون والله أنبتكم من الأرض إنباتا، وهذا كثير في القرآن الكريم كما تقدم في قوله تعالى إذا تداينتم بدين أصلها بتداين، لأن إذا تداينتم يكون مصدرها تداين، لكن العرب توسع هذا في لغتها فتجيء بالفعل على وجه وتجيء بالمصدر على وجه آخر كما تقول قعدت جلوسا. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا أن معناها حولكم حالا بعد حال، إما بالتحويل من نطفة إلى علقة إلى مضغة، أو ما ذكر عن بعض أهل العلم من تدريج مراحل العمر من الصبا إلى الشباب إلى الشيخوخة والكبر، فكل ذلك سائغ صحيح، فإن هذه أطوار يحول فيها الإنسان من حال إلى حال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى كنا طرائق قددا ما جاء عن ابن عباس ومجاهد طرائق مختلفة، وهذا الاختلاف تارة يكون بتفرق الأهواء وتارة يكون بالكفر والإيمان، وهذا المعنى ثابت عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى. المقصود بقوله تعالى طرائق قددا إثبات الاختلاف كما قال ابن عباس ومجاهد طرائق مختلفة، وأصل القد الشق والتفرق في لسان العرب. ومن سورة المدثر قوله تعالى وفيها فلك قبل وقيل خلقك فاحسن وفيها ثيابك فقدر وقدرنا بطبيعة القلب والنفس والخلق، أما القلب فتلده قوم بن قيس فإن تك قد ساءت مني خليقة فسلمي ثيابي أنبياء ذكر تنسلي تنسلي أو تنسلي تنسلي تنسلي عن منفرة إلا النعام المنفرة لها شبها إلا النعام المنفرة أما القلوب فقول الشاعر ويحيى لا يلام بسوء خلق فيحيى طالب الأثواب حر الأثواب الأخلاق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في تفسير قوله تعالى وثيابك فطهر، وأحسن من هذه الأقوال التي ذكرها في الثوب وأنه القلب أو النفس أو الخلق أن المقصود بذلك الأعمال طهرها من المعاصي كما رواه ابن جرير بسند حسن عن قتادة، وإنما كان هذا المعنى أليق لأنه المناسب للسياق القرآني. ومن مآخر التفسير التي يرجح بها ملاحظة السياق القرآني. نعم. قوله تعالى: ثم يكفر النبي ثم يستعدوا مثل قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وليعقم عن قوله تعالى: ثم الذين امنوا ثم كفروا بمعنى جمع مثل قوله: ثم كان من الذين امنوا بمعنى قبل مثل قوله تعالى: ثم استوى على العرش. وقوله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: ثم يطمع أن أزيد، أن ثم هنا جاءت للتعجب، وليس المقصود خروجها من معنى العطف، ولكن المراد التنبيه إلى أن النكتة في العدول عن العطف بالواو بعد أن تتابع في الآيات إلى العطف بثم على إرادة التعجب، كما قال الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودة وبنين شهودا، تقديرها: ويطمع أن أزيد. لكن لتحقيق معنى التعجب جيء بثم لتغاير العطف بالواو، فقال الله عز وجل: ثم يطمع أن أزيد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: فرت من قسورة، أن ابن عباس كان يقول: من ركز الإنسان وصوتهم، وقال: عكرمة من ظلمة الليل، وقال أكثر أهل العلم أنه الأسد، وقال مجاهد: إنهم الرماة. وكل هذه المعاني معان صحيحة، وأكثر ما يطلق القسورة في لسان العرب على الأسد، ويمكن أن يكون من قبيل المشترك اللفظي الذي يقع على هذه المعاني، فتفسر الآية بها لصحة المعنى في كل. وقال ابن من؟ عندكم المسيب ولا ابن قبله؟ ابن المسيب. كنن وسترا، مسيب ولا المسيب؟ مسيب، لا مسيب بالفتح، ولم يصح انه كان يقول: سيب الله من سيبني، والمعروف انه بالفتح. قال أبو ذؤيب: وموضعها فرض إلى أن أرسلت، وإن كفتت كانت صغيرة كفاتها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا، أن معناها تكفتهم وتضمهم، وأصل الكفت هو الضم والستر، فالأرض تكفت الناس إذا صاروا إليها ودفنوا فيها. ومن سورة عنا قوله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء فأنبتنا به جنات وحبا من الحسين وجنات من النخيل، وقت ذلك كله من عصر، وهذه الأشياء كلها تعصر أيامهم، كلها تعصر، وهذه الأشياء كلها تعصر أي تخطط. تقول العرب الجاهلية: إذا كان من الحجر أعصر، قال أبني قد أعصرت أو قبلها إعصارها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أنها السحاب، وثبت ذلك عن ابن عباس بسند حسن عند ابن جرير، وسمي السحاب بذلك لأنه يقطر ماء، وكل ما يقطر فإنه يطلق عليه اسم العصر. برد مراشدها علي فصدني عنها من قبلها من فرد البرد والبرد عنا ما يكون ذلك البرد لا البرد يعني النوم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا في حق أهل النار أن البرد بمعنى النوم، فأهل النار لا ينامون ولا ينالون شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا كما أخبر الله عز وجل في هذه الآيات. نعم. قوله تعالى وكأسا بها فما لا ينفع متتابعا قال الشاعر ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وكأسا دهاقا أن الكأس وصفت بكونها دهاقا والدهاق هي الملأ المترعة المتتابعة، وثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه عند ابن جرير في تفسيره. ومن كليات التفسير التي نص عليها جماعة من أهل العلم كابن فارس في أفراد القرآن والسيوطي في معترك القرآن معترك الأقران في إعجاز القرآن أن الكأس إذا أطلقت في القرآن الكريم فالمراد بها الخمر، فالمعنى كأس مملوءة خمرا. نعم. ومن سورة النحل قوله تعالى إنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى أئنا لمردودون في الحافرة أن الحافرة كما جاء عن ابن عباس الحياة الثانية يعني التي تكون بعد الموت، فيعاد الإنسان إلى ما سلف من حاله، وإعادته إلى من سلف بحاله تشبه كأنه ابتدأ حاله من جديد صغيرا فشابا فكبيرا. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى فأنت له تصدى أن المقصود بالتصدي التعرض، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرض لدعوة من استغنى. ومن سورة الانشقاق قوله تعالى لا تركبن طبقا على طبق حالا بعد حال قال الشاعر منهم قد حلفوا الدهر فاشكوا فساق طبق منهم الى طبق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى لا تركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال، وهذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أنه قال في هذه الآية حالا بعد حال. ومن سورة الضحى قوله تعالى والليل إذا سجى أظلم وسكت قال الشاعر يا حبيبي فالرب الليل وطرق مثل ملأ النساج وطرق مثل ملأ النساج وأنشد ربع رضي الله عنه ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى والليل إذا سجى يعني أظلم وسكن، وأصل التسجية هي التغطية وتكون تغطيته بالظلام، وإذا جاء ظلام الليل لزم منه السكون، فمعنى الظلام مضمن معنى السكون. ومن سورة قوله تعالى ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى أجر غير ممنون، يعني غير منقوص ولا مقطوع، فغير ممنون في كلام الله عز وجل إذا جاءت، المراد أن الأجر كامل لا نقص فيه ولا قطع له. ومن سورة الألف قوله تعالى يسمعون بالناصية السبع والحد والأخذ والجر قوم لا سبع سورة صرايتهم ما بين مده محل أو سابع ولا تسمعن منهم ولا من كتبت الألف لأن العرب تصف جل الله على نية النون. قال الشاعر فمهما تشهد فدارك فمهما تشهد فدارك تعطيهم ومهما تشهد منهم فدارك تمنعك أي تمنع عنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى لنسفعا بالناصية أن السفع هو الأخذ بشدة والناصية هي مقدم الرأس، ثم بين وجه كتابة نسفعا بالألف مع كونها في الأصل بالنون لأنها نون توكيد خفيفة، ونون التوكيد الخفيفة تكتب عند العرب على هيئة التنوين، فهذا وجه هذا الموضع في كتابة النون على وجه التنوين لأنها نون توكيد خفيفة. ومن سورة الآية قوله تعالى المغيرات سبحانه المغيرات المسرعات قال الشاعر أعد غيابها وتعد عنها بحق قد تغير بذات تقول أيترك وتعدى أي تجاوز والحرف للناقة الضامرة اترك وتعد أي تجاوز، لأن هذا معنى الترك والتعدي الذي هو التجاوز، ثم الحرف اسم للناقة الضامرة أي تجاوز والحرف للناقة الضامرة أي تجاوز والحرف للناقة الضامرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى فالمغيرات صبحا أن المغيرات هي المسرعات والمراد بها الخيل كما صح ذلك عن مجاهد فيما رواه ابن جرير في تفسيره، فهي تغير في أول النهار. نعم. ومن سورة القارعة ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى القارعة ما القارعة، وجه رفع القارعة في أوله أنها مرفوعة على الابتداء، وذكر عن بعض أهل العلم أنها مرفوعة على الإضمار أي أتتكم القارعة أو على إرادة التحذير، والأصل في كلام العرب كما ذكر الفراء أن التحذير يكون بالنصب فتقول الأسد الأسد يعني احذر الأسد، وقد ترفع العرب وتريد التحذير كما ذكره سيبويه في هذا الموضع وعليه الشاهد لجديرون بالوفاء إذا قال أخو النجدة السلاح السلاح، فإن المرفوع هنا فيه معنى التحذير. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى طيرا أبابيل أنها الجماعات المتفرقة، وقد ثبت عن ابن عباس في تفسير ابن جرير بسند الحسن أنه قال يتبع بعضها بعضا، وعن ابن مسعود قال فرق يعني متفرقة جاءت على هيئة جماعات متتابعة. نعم. المصنف رحمه الله تعالى هنا النكتة في التكرار في سورة الكافرون، فذكر أن المراد بالتكرار التوكيد، والعرب قد تكرر الكلام لأجل توكيده كآخر سورة الانفطار في قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فكرر لأجل تأكيد معناه وتعظيم شأنه. ومنه قول الشاعر: يا علقمة يا علقمة يا علقمة، خير تميم كلها وأكرمة. نعم. ومن سورة الأعراف قوله تعالى: قل هو الله أحد أحد كان في الأصل وحد قتل في الواقع قال الشاعر: كأنها أحد وقد كان النهار بها بالجليل على مستأنس وحد وحد بالجليل على مستأنس وحد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قل هو الله أحد، أن أحد أصلها في لسان العرب وحد بتحريك الواو والحاء، ثم قلبت الواو همزة فصارت أحد، ومنه قول الشاعر: على مستأنس وحد، فهو بتحريك الحاء للدلالة على الأصل، ومعنى أحد يعني المنفرد. قوله تعالى: الله الصمد، الصمد سيد لم ينتهي اليه السؤلد. قال الشاعر: اتوته بحسام ثم قلت له: خذها حذيف فانت السيد الصمد. قال علي رضي الله عنه: الصمد بين ان يوصف في التضاضع. وقال الحسن: وقتاده الصمد الباقي بعد بيان خلقه. كما في الاشعار والشواهد في التفسير الموضع للحداد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: الله الصمد، أن الصمد هو السيد الذي ينتهي إليه السؤدد، وقد ثبت هذا عن ابن عباس بسند حسن عند ابن جرير. وما ذكره السلف رحمهم الله تعالى من معان أخرى كقولهم: الصمد الذي لم يوصف بالتغاير، أو الصمد الباقي بعد فناء خلقه، أو الصمد الذي لا جوف له، أو الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، كلها تعود إلى هذا المعنى، فإنه لما كمل سبحانه وتعالى ساد فصار صمدا، واحتاج إليه الناس فرفعوا إليه حاجاتهم. وبهذا ينتهي التقرير على كتاب الموضح في التفسير، وهو من أحسن الكتب التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم في ابتداء أخذه لعلم التفسير، لأنه زينه ببيان أثر لسان العرب في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. فينبغي على طالب العلم أن يحرص على تحفظ شواهد هذا الكتاب لما فيها من النفع العظيم في فهم كتاب الله عز وجل، بل يستفيد منها طالب العلم إذا توسعت مداركه في لسان العرب، فيستفيد من الشاهد الواحد عدة شواهد على أبواب من اللغة، كما مر معنا في آخر شطر أن قال الشاعر: خذها حذيف فأنت السيد البطل. فهذا الشاهد يستفاد منه أيضا، يستشهد منه حذف أداة النداء، وهذا وقع في القرآن الكريم: يوسف أعرض عن هذا، فأصلها: يا يوسف أعرض عن هذا. ويستفاد منه أيضا الترخيم في قوله حذيف، كما قال ابن مالك: ترخيما احذف آخر المنادى فيسعى في من دعا سعادة، إلى آخر الباب المعروف في كتب النحو. فينبغي أن يحرص طالب العلم على حفظ هذه الشواهد وتكرارها لما فيها من الفائدة في الوقوف على معاني لسان العرب، ويثمر ذلك الإحاطة بشيء كثير من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبه إليه في هذا الباب للفائدة أن هذا الكتاب يحسن مدخلا في ذلك، ثم من أراد التوسع فإنه ينبغي أن لا يعدل عن تفسير القرطبي، فإن تفسير القرطبي هو أحسن كتب التفسير ذكرا للشواهد اللغوية في لسان العرب، سواء ما تعلق باللغة خاصة وهو أكثره، أو ما كان في النحو والصرف أو توجيه القراءات أو وجوه البلاغة. وكل من نبغ من أهل العلم بالتفسير اعتمادا على شواهد اللغة فإنما ينزع من تفسير القرطبي، ومنهم العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فإن عامة ما يذكره من الشواهد لا يكاد يخرج عن تفسير القرطبي رحمه الله تعالى. وقد أفرد بعض المعاصرين هذه الشواهد بكتاب اسمه شواهد القرطبي في تفسير القرآن الكريم، مطبوع في 4 مجلدات، وهو كتاب حسن ينبغي أن يستفيد منه طالب العلم. أحد عنده سؤال؟ سمي سامي. يسأل الأخ سامر عن قول الله عز وجل وأنتم سامدون، ألم تأتي في لغة حمير بمعنى الغناء؟ نقول بلى، جاءت كذلك في لسان حمير، ولكن هذا المعنى وهو الغناء راجع إلى المعنى العام الذي ذكره ابن عباس وهو اللهو، فمن جملة اللهو المورث للغفلة الغناء، فتفسيرها بالغناء هو تفسير ببعض المعنى الذي تعرفه العرب في لسانها. السؤال الثاني. يقول الأخ إن تفسير القرآن الكريم باللغة مرتبة متأخرة عن تفسير القرآن بكلام الله وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام الصحابة وإجماع أهل العلم وغير ذلك من مدارك التفسير، فهل هذا التفسير اعتمد على لسان العرب؟ نقول نعم، إن هذا المفسر وهو أبو النصر السمرقندي الحدادي اعتمد كثيرا في كتابه هذا على لسان العرب، لكنه لم يخله من كلام السلف رحمهم الله تعالى، فإنه فسر جملة من الآيات بنقل كلام السلف رحمهم الله تعالى فيها. لكن مما ينبغي أن ينبه إليه أن كثيرا من المتكلمين في تفسير القرآن الكريم يتركون كلام الصحابة والتابعين في تفسيرهم القرآن باللغة ويعدلون عنه إلى المعاجم التي صنفها المتأخرون، وهذا من الغلط البين، بل ما ثبت عن الصحابة والتابعين في تفسير القرآن باللغة هو أولى من أن يذكره الخليل بن أحمد في العين أو ابن فارس في مجمل اللغة أو في الصاحب أو في غيرها، كما تقدم معنا ما ثبت عن البراء بن عازب عند ابن جرير في تفسيره أنه فسر السري بالجدول والنهر الصغير، فتفسير هذه الآية بكلام البراء لأنه من أهل اللغة وممن شهد التنزيل وعرف التأويل كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين فهو أولى من تفسيره بكلام أهل اللغة الآخرين، ولذلك ينصح بكتاب التفسير الصحيح للشيخ حكمة بشير ياسين، لأنه اعتنى كثيرا ببيان الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في تفسير الآية سواء كان مأخذها لغوي لغويا أو غير لغوي، وهو مطبوع في 4 مجلدات وله مختصر في مطبوع في مجلد، لكن الأنفع هو الكبير. السؤال الأخير. يسأل الأخ يقول إنه سمع بعض أهل العلم بالتفسير يقول إن اللغة لا تستقل في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. نقول نعم، لا سيما مع فساد العقائد وكثرة الأهواء والبدع، فلا بد من النظر إلى تفسير كلام الله بكلامه أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بكلام الصحابة والتابعين، كما تقدم معنا في قوله تعالى لأخذنا منه باليمين أن من أهل العلم من فسرها بالقوة والشدة، وأما أهل السنة فإنهم يفسرونها تبعا لأصلهم في إثبات الصفات أن المراد بذلك يمين الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن اللغة لا تستقل بذاتها، لكن أيضا لا يستغنى عن اللغة في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما وقع الغلط في الشريعة من جهة العجمة في اللغة كما ذكر ذلك الحسن البصري فقال إنما أتي القوم من العجمة، وبسط هذا المعنى الشاطبي في الموافقات. بقي مما ننبه إليه ختاما أن اختبار كتاب زبدة الأحكام هو كتاب الموضح، سنعين له وقتا مستقبلا إن شاء الله تعالى وليس غدا، لأن كتاب الزبدة لم يتم إلا اليوم، فالأرفق أن نؤخره لتحصل الفائدة المرجوة. الأمر الثاني، بقي إن شاء الله تعالى معنا في هذه السنة من البرامج برنامج الدرس 1/4، والأصل أنه كائن في 11 من شهر 5، وهو الشهر المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، وسينزل جدوله قريبا للاستفادة عند المكتبة التي يصور منها الإخوان، كي يأخذ الإخوان النسخ من السوق، لأن بعض الكتب قد تكون قليلة، بل بعض الكتب قد تكون لا توجد، وإنما سنصورها إن شاء الله تعالى للإخوان، وليس عدم وجودها قادح في الاستفادة منها، بل مما يؤسف عليه أن كتبا عظيمة الفائدة لا يكاد الإنسان يجد لها نسخة رائجة بين الناس. فمثلا كتاب نواة الإيمان، وهو أحد الكتب التي سنقرأها في هذا الدرس، وهو للعلامة عبد اللطيف آل الشيخ، لا تجد لهذا الكتاب نسخة أبدا بأيدي الناس في المكتبات التجارية، بل أكثر المكتبات العامة لا تجد هذا الكتاب. وكذلك كتاب محاضرات علمية حول العلم والعلماء للعلامة الألباني، فإن هذا الكتاب لا يوجد له نسخة في هذه البلاد فيما أعلم، وقد طبع في خارجها، وهو كتاب نافع فرغ من أحد أشرطة الشيخ. فالحاصل أننا سنضع إن شاء الله تعالى قريبا الجدول، وأما النسخ فإن شاء الله تعالى سنضعها في وقت آخر، والمقصود من وضع الجدول حتى يبادر الإنسان إلى الشراء. وكذلك ينبغي أن يتحقق الإنسان الكتاب الذي يشتري، فمثلا من دروس البرنامج إن شاء الله تعالى كتاب القواعد الفقهية لابن سعدي. ما هو هذا الكتاب؟ أكثركم لم يره. ليس هذا نظم القواعد وشرحها الذي مطبوع باسم رسالة في القواعد الفقهية، وليس هو كتاب القواعد والأصول الجامعة، وهذا كتاب حديث الصدور، صدر قبل أسبوعين تقريبا في رسالة صغيرة للعلامة ابن سعدي، تطبع لأول مرة باسم القواعد الفقهية، هي موجودة عند دار العاصمة خاصة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.